حال الخلاء، أن يكون المسلم معتصما ومتحكما بذكر الله دائما. ثالثا شر الجن، شر الجن ذكرانا وإناثا على البشر، شر الجن ذكرانا وإناثا على البشر، وأن المسلم يحمي نفسه به باللجوء إلى الله، لأن أعود بمعنى الجوء إلى الله عز وجل. طيب واضح يا إخوان؟ يلا ننتقل لحديث اللي بعده. اقرأ يا مسلم. باب وضع الماء عند الخلاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء قال: فوضعت له وضوءا. وضوءا أم وضوءا؟ بالفتح. وضوءا بالفتح. فوضعت له وضوءا. نعم. فوضعت له وضوءا. فقال: من وضع هذا؟ فأخبر. فقال: اللهم فقهه في الدين. الله ابن عباس لم يتمين من أولا، لكن الفتحة في الأول في الياء في الياء. وضوء إذا وقف أو إذا استمر وضوء. طيب قلنا قبل هذا الفرق بين الوضوء والوضوء. الوضوء بالضم الفعل، والوضوء بالفتح الماء، والذي وضع هنا الماء، يعني وضع ابن عباس للنبي عليه الصلاة والسلام ماء. هذا الحديث ندخل في فوائده لأنه لا يحتاج إلى كثير شرح. فوائده، ما هي فوائد هذا الحديث؟ لا يستفاد من الحديث. الفائدة الأولى خدمة أهل العلم والفضل، خدمة أهل العلم والفضل. أهل الإخوة بعض الناس عندهم جفاء تجاه أهل العلم، والأمة وسط، بعض الناس يغالف العلماء إلى درجة التقديس والعبادة والاستغاثة بهم وإتيان قبورهم، وبعض الناس يجاف العلماء باستسهال الوقوع في أعراضهم وفي الحديث عنهم. وأهل السنة والجماعة يحبون العلماء ويوالونهم. وهنا ابن عباس خدم من؟ خدم المسلمين. فيؤخذ منه شنو؟ خدمة العلماء وأهل الفضل والشرف، جميعهم يخدموا ويوقروا. يستفاد ثانيا من ذلك كمال أدبه صلى الله عليه وسلم. والله هذه فائدة عجيبة، كمال أدبه. أين أدبه؟ خدمه ابن عباس وهو صغير، فدعا له، لم يقل هذا واجبهم تجاهنا، لم يقل هذا واجبهم تجاهنا، ولم يقل لا مفر لهم من خدمتنا، ولم يقل هذا من حقي عليهم، إنما شكر له صنيعه. ففي هذا الحديث الفائدة الثانية قلنا شنو؟ كمال أدبه عليه الصلاة والسلام. ثالثا استحباب مكافأة من أفدى إليك معروفا بالدعاء، لأن ابن عباس أهدى رسولا معروفا فكافأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء له. رابعا منقبة عظيمة وشرف رفيع لعبد الله بن عباس، أن دعا له من؟ أن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي منقبة، ما بعدها منقبة. يلا اقرأ الحديث اللي بعده. باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

القول الثاني قول القائلين بالمنع مطلقا في البنيان ممنوع، الاستقبال والاستدام، وفي الخلاء ممنوع، وفي اي مكان ممنوع. ومن القائلين بهذا هو مذهب ابن تيميه، مذهبهم ابن تيميه، ودليلهم حجته ان الاحاديث التي ذكرت ان المرسل قد استقبل او استقبل القبله بدون وغائر افعال، وهذا قول، والقول مقدم على الفعل لاحتمال الفعل الخصوصيه، لانه قد يكون من خصائصه عليه الصلاه والسلام. ولا اقال بتيميه بالنص، فعله عليه الصلاه والسلام شرع له، اما قوله فشرع لمن؟ لامته، فنحن مطالبون باقواله وافعاله اذا لم تتعارض مع الاقوال. ومذهب ابن تيميه الصحيح، لكن تؤثر عليه مسألة أن هذا يصار إليه إذا لم يمكن الجمع بين الأدلة، يصار إلى الترجيح عند عدم الجمع. إن كان جمع وجاء، لكن الجمع ممكن وممكن ممكن وممكن ممكن، الترجيح متى يصار إليه؟ إذا تعارضت الأدلة ولم ولم يمكن الجمع بينهما للقاعدة الأصولية التي تقول الإعمال خير من الإجمال، يعني إعمال الدليلين خير من إسقاط أحدهما. من أتت ما كنت هذا الكلام ما فهمتموه؟ مفهوم هذا الكلام ما مفهوم؟ إذا ما مفهوم أنا أعيده، ما في شيء أعيده، ما في بحث. طيب، قلنا أهم فائدة فقهية موجودة في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرق وغرب. أن في هذه المسألة كم قول؟ أربعة أقوال. القول الأول قول القائلين بالإباحة مطلقا في البنيان وفي غيره استقبالا واستدبارا، هو قول من؟ قول عائشة ونصره ابن حزم. وحجة أن الأدلة تعارضت فيصال إلى الأصل الذي هو الإباحة. القول الثاني قول القائلين بالمنع، وهو مذهب شيخ الإسلام تيمية، أنه لا يجوز استقبال القبلة لا في البنيان ولا في غيره. ولعل من الذين كانوا يقولون بهذا أبو أيوب نفسه، عرفتم؟ يعني ابن تيمية بنى قوله على على على من؟ على قول أبي أيوب. وابن تيمية يقول إذا تعارض قوله مع فعله، إخواننا أين فعله؟ الفعل الحديث الذي بعد هذا مباشرة، حديث باب من تبرز على لبنة، على شنو؟ لبنة تيمية. هذا الحديث يبيح، كأن البخاري وهذا من فقهي أورد الحديث المانع وأورد الحديث المبيح، وأنت تستفيد من مذهبه التفصيل، تستفيد أن مذهب البخاري هو اسمه هو التفصيل كما سوف نعرف بعد قليل. إذا القول الثاني قل شنو؟ قول ابن تيمية المنع، لأن القول مقدم على الفعل. لكننا قلنا هذا الكلام صحيح في بشرط أن لا يمكن الجمع، وإذا أمكن الجمع فإعمال الدليلين خير منه إسقاط أحدهما. والقاعدة تقول الإعمال خير من شنو؟ الإهمال. إهمال ماذا؟ إهمال يعني إعمال الدليل خير من إهمال أحد الدليلين. واضح المواضع. القول الثالث وهو قول الحنابلة والأحناف، يقولون الاستدبار للقبلة جائز، أما الاستقبال لا يجوز. استدبار القبلة يجوز، ويجب عند البيع والغاية أن تعطي القبلة ظهرك، لكن أن تستقبلها لا يجوز. هذا قولهم، قول الحنابلة والأحناف. القول الرابع هو الراجح عندي، نعم والله عندهم أدلة لكن أدلة محتملة، ما نريد أن نستغرق في الخلاف الفقهي. الدليل القول الرابع هو قول المالكية والشافعية والذي انتصر له البخاري بإيراد الحديثين، وكان يريد أن يعمل الحديث الحديثين، فيقال حديث أبي أيوب في الخلاء وحديث ابن عمر الذي بعده في البنيان، بمعنى في الفضاء لا تستقبل ولا تستنجد، أما إذا كان من الجدار بينك وبين القبلة فيجوز الاستقبال ويجوز الاستدبار، وهذا قول من؟ قول المالكية والشافعية، هو الذي أرجحه. لماذا أرجحه؟ لأنه أعمل بينه بين الدليلين، هذا صحيح. يا إخوان شوف أنا أعطيكم قاعدة، أنتم طلاب علم، أعطيكم قاعدة في الفقه المهمة، وهي قاعدة أصولية مثلا، الإعمال الإعمال لما تقرأ الدليل مصار إليه لأن حاجة، يعني إن وجدت أي مستوصف سر إلى الإعمال، يعني لا يحتاج في أن يعمل بالدليل أن يكون واضحا، فالإعمال مصار إليه بشنو؟ بأدنى شنو؟ بأدنى حاجة. واضح أيها الأخ أيها الأخوة، أن الإعمال والجمع مصار إليه شنو؟ لأن حاجه، اذا في مستمسك بسيط يجمع بين البنيان ويصير اليه، وهذا مستمسك ليس بسيط، مستمسك قوي ان يفرق بين البنيان وبين شنو وبين غيره. لما اقرا علينا يا لطفي. باب من تبرز على لبنتين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. طيب، من تبرز؟ التبرز من المبارزة، والمبارزة الظهور والخروج، يقال برزة، برزة فلان يعني ظهر، ويقال فلان وفلان تبارزا، أي خرج كل إلى الدراز، ولكن الأصح لغة إلى البراز بالفتح. ولذلك في الحديث في الباب الذي بعده: خروج النساء الى البراز، هو يراد به التبرز. عبد الله بن عمر معروف رضي الله تعالى عنه، ابن عمر بن الخطاب كان من الصالحين ومن العباد، يقول ان ناسا، وهو يعني القائلين بالمنع، من بالمنع؟ عائشة قائلة بالإباحة، من؟ أبو أيوب وكذلك أبو هريرة. أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول بالمنع في الخلاء وفي البنيان، ومنه أبو أيوب. فقال: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حدثك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. لقد التقيت يوما على ظهر بيت لنا، على ظهر بيت شنو؟ لنا، أيوة. والبيت هنا هو بيت حفصة، ولكنه كان بيت لنا إما لوجود ما بينهم من الأخوة الشديدة. طبعا يا إخوان، ابن عمر أمه، من يؤمه؟ يا حمد أبو عبد الله، من عرف أن ابن عمر يؤمه دائما، الله، من يعرفه؟ هي زينب بنت مضعون، اخت عثمان بن مضعون العلم المعروف، وهو وحفصة اشقاء، نعم. اشهد لهم هذا الجائزة، نعم يا شيخ. طيب، كأن الاخوات يطالبن بالتمثل في الشرف، وانا متميش جدا، لكن دائما من النساء اقل من الرجال في الحركه، صح ولا نصف؟ صح؟ حتى تقول المراه: يا اخي عندنا مشوار نطلع، متى تطلع؟ تدخل الحمام وتخذ المراه وتلبس 20 لبس وانت في السياره يعني أتعبك، لكن أنا أطالب النساء بالسرعة، وإن شاء الله أتمحك في يعني هذا ما ستقول. قول ابن تيمية في استقبال واستدبار القبلة، قول ابن تيمية في استقبال واستدبار القبلة المنع مطلقا، ونقول مطلقا نريد بذلك الخلاء والفضاء وكذلك شنو البنيان. حجته أن حديث ابن عمر الذي سوف نتحدث عنه الآن أن الإنسان الذي استقبل القبلة بدون الغائط صحواه كذا يعارض لحديث أبي أيوب. مشكلة شيخ الإسلام أنه صار إلى الترجيح قبل أن يجمع، فرجح القول على شنو؟ على الفعل، وهذا صحيح عند الأصوليين. إذا تعارض الفعل مع القول يقدم شنو؟ يقدم القول، يقدم القول. لماذا؟ لأن القول بين، أما الفعل يحتمل، قد يحتمل الفعل الخصوصية. ما الخصوصية؟ أن يقول هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. نقول كلام تيمية جيد، ليرى أن فيه مشكلة واحدة، وهي أنه صار إلى الترجيح قبل أن يصير إلى الجمع، والجمع ممكن. كيف الجمع ممكن؟ نقول بقول المالكية والشافعية أن النهي عن الفضاء والجواز في شنو؟ في البنيان. طيب، أو إذا كان هنالك حائل. طيب، إذا قلنا قول ابن عمر إن الناس يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. لقد التقيت يوما على ظهر بيت لنا، البيت بيت من؟ بيت حفصة، لكنه قال بيت لنا باعتبارين، إما باعتبار أنه ورثها حفصة، ورث حفصة، فصار بيت حفصة إليه، أو لأنه كان من قربه وحبه لحفصة يعد أن بيتها بيته وأن بيته بيت لها، عرفت؟ لكن البيت يصرح به في غير هذه الرواية أن بيت من؟ أن بيت حفصة. لقد استقلت على صلاة وسلم على مدينتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وأين الدليل على القبلة؟ لأنه إذا استقبل بيت المقدس يعني بالنسبة لمن؟ للمدينة، بالنسبة لمن كان في المدينة. من استقبل بيت المقدس استدبر شنو؟ استدبر مكة، فجاز. طيب، ونصل هنا مشكل، هذا المشكل سوف نذكره، يلا اكتب فوائد الحديث، هذا المشكل سوف اذكره في فوائد الحديث، في فوائد الحديث. معلش انا السميع كل عذرا، عندي قرابة 75 حديث كتاب الوضوء الذي عند البخاري الذي نحن نشرح فيه الان فوق 70 حديث، ولو اني تمهلت ربما لا نستطيع ان نكمل، عرفتم؟ طيب، الفوائد، الفائدة الاولى من فوائد حديث ابن عمر من تبرز على مدينتين، أن الحديث يفيد جواز استدبار القبلة بدون الغائط، وهو رد على حديث أو معارض لحديث من؟ لحديث أبي أيوب الذي قبله. ونقول قد جمعنا بين الحديثين، وهذا فعل البخاري، يعني البخاري كان مرجح حديث واحد أورد حديثا وترك الثاني، إيراده بالحديثين يعني أن مذهب البخاري وقد كان شافعيا أنه يرجح قول الشافعية في هذه المسألة، وهو الجمع بين الدليلين، بين حديث ابن عمر المبيح وبين حديث أبي أيوب الأنصاري شنو؟ أن يمنع. إذا نقول الفائدة الأولى كالآتي، يلا واحد يقرأ سمع، واحد يقرأ، قلنا الفائدة الأولى لا يستحصل تعيده، نعم تبدأ ويرجح البخاري جمع بين حديثين، هو كأنه معارض لحديث أبي أيوب، والظاهر أنه معارض في الظاهر وليس عن الحقيقة، كما جمع البخاري. الفائدة الثانية فيه شدة حرص الصحابة على نقل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام لنا وإن كان في حال التخلي. فيه شدة حرص الصحابة ولا ما في شدة حرص الصحابة؟ انظر يعني نقل ان الناس يقولون اذا قعدت لقد التقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيته. في شدة حرصه الصحابة. الامر الثالث هو الاشكال الذي قلت لكم، كيف يطلع ابن عمر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتبرز؟ انما فعل هذا بغير قصد منه فافادنا حكما شرعيا جزاه الله خيرا. افاد ولا ما افاد؟ افاد ولا ما افاد؟ طيب نقول انه ارتقى بغير شنو؟ بغير شنو؟ بغير قصد، فافادنا حكما شنو؟ حكما شرعيا. واضح ولا ما واضح؟ واضح ولا ما واضح؟ الفائدة الرابعة ان هذا كان بغير تكشف، فانه لم يراني من النبي محظورا. وهذه فائدة مهمة، فان ابن عمر لما ارتقى لم يرى من النبي صلى الله عليه وسلم محذورا ولا تكشف بوجود اللبنتين اللبنتين. فلذلك انما هو راى الهيئه عامه وابى ان ينصرف، انما راى الهيئه لشده حرصه على الاحكام الشرعيه. عرفتم؟ واضح ولا واضح؟ واضح. طيب لما تقرا الحديث حديث خروج النساء الى البراز نختم به درس اليوم. باب خروج النساء الى البراز. عن عائشة رضي الله عنها ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل اذا تبرزن الى المناصع وهو صعيد افيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. فأنزل الله عز وجل الحجاب. كسبا للوقت سوف أذكر الفوائد مباشرة دون التعمق في الشرح، وسوف أشرح من خلال الفوائد ماذا نستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى جواز تصرف النساء، جواز تصرف النساء فيما لهن من حاجة فيها مصالحهن، فيها مصالحهن. جواز تصرف النساء فيما لهن من حاجة لهن فيها مصالح. وذلك أزواجهن كن يخرجن بالليل، والظاهر أنه بغير إذن. ذلك هذا من الفوائد. كنا الفائدة الأولى شنو؟ جواز تصرف شنو؟ النساء فيما لهن. طيب أنا غير واحد يقول هذا الكلام، واحد بس يقول. طيب نعم. لما تقول لي في من ما كتبت يعني، أنا أريدك تتحفظ، أن تتحرك معي. طيب. ايوه اهم شيء تقول انت بما يعني لا تستطيع ما تتحرك. جواز تصرف النساء فيما لهن من حاجه اذا كان لهن في هذه الحاجه شنو؟ مصالح. ثانيا مراجعه الادنى للاعلى والمفضول للفاضل، لكن بغير تعنف طلبا للصواب. بغير قلنا جواز مراجعه الأدنى، الأدنى من هنا؟ عمر. والأعلى من؟ أرسل الله. والمفضول من؟ عمر بن عبد القاضي من بغير تعنت وطلبا للصواب. نيته ليس ان يجاب، لا، انما نيته ان يحصل الصواب. طيب، ثالثا جواز كلام الرجال مع النساء في الطرقات، لان عمر تكلم مع سودة من اين في الطريق، اين في الطريق، انا كافي في الطريق. فيجوز الكلام مع النساء في الطرقات، لكن هنا مقيدة لمصلحة دينية او دنيوية راجحة. وهنا في مصلحة المفصحة، في مصلحة المفصحة، يعني يتكلم عمر رضي الله عنه من باب فقط اما انه يتكلم او انه يتكلم يجيب سوء محدد، يجيب سوء محدد. اذا قلنا فيه شنو؟ فيه لا، هو الكلام جوازه كلام الرجال مع النساء في الطرقات لمصلحة دينية او دنيوية راجحة. طيب، رابعا فيه منقبة لعمر بن الخطاب في الحديث، منقبة لعمر ولا ما منقبة؟ نعم نعم، فانزل الله عز وجل في منقبة، وفي ان لعمر موافقات مع الوحي، يوافق عمر دائما مراد الوحي، عرفتم؟ وفيه، وهذه الفائدة الخامسة، جواز الإغلاظ، جواز الإغلاظ. فقد أغلظ عمر على من؟ ألا قد عرفناك يا سودة. جواز الإغلاظ حرصا على الخير، قال حرصا على أن ينذر الحجاب. فجواز الإغلاظ طلبا حرصا على الخير، وإن كانت ظلما. لماذا؟ لأن سودة بالنسبة لعمر يعني يجوز في أمر الخير وكذا، الأمر تتكلم يعني بالراحة، لكن في أمر الخير إذا لم تكن تقصد الإهانة وحرصت على الخير وارتفع صوتك أو أغلظت في المقولة على والدتك فإن هذا لا حرج فيه، ولكن الأولى تركه. واضح ولا ما واضح يا إخوان؟ واضح؟ طيب، بقيت المسألة الأخيرة، ما هي آية الحجاب التي تراد في هذا الموضع؟ قولان، القول الأول آية الأحزاب التي تقول إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والآية الثانية يبنين على جنة من جلابيبهن. والراجح أن هذا كان بعد نزول آية الحجاب، ويراد به الحجاب عدم الخروج من البيت أصلا، يراد بالحجاب هنا عدم الخروج من البيت. وإلا لو أريد به عدم الرؤية فإن عمر رضي الله عنه لما تكلم مع سودة في الظلام لم يكن يراها، إنما عرفها من طولها. واضح هذا الحديث؟ طيب، نكتفي بهذا القدر من الشرح على أمل أن نلتقي غدا إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.